بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الذي جعله الله سراجا وقمرا منيرا، وعلى آله وأصحابه مشكات القلوب وضوء أرواحها، وعلى أهل بيته الأطهار الطيبين الأخيار ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحيي الجميع بتحية أهل الجنة تحيتهم فيها السلام، قائلا لكم جميعا رجالكم ونساؤكم، لكم عندي سلام من فؤادي، كماء المزني يسقي كل وادي، سلام لو رآه الناس يزهو لمدوا نحوه كل الأيادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولما رأيتكم ابتسمتم أزيدكم بيتين أيضا، فأقول لكم جميعا أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لا أنسى قصة تلك المرأة الرائعة التي قالت لي يوم من الأيام: أنا أحترم زوجي، أنا أحترم إيش؟ زوجي. فقلت لها: ما الذي يدعوك لاحترامه؟ قالت: إني والله أستحي منه، أستحي من زوجي، حتى إذا أردت أن أطلب الطلب أستحي، حتى إذا كنت أريد شيئا خارج البيت أستحي، حتى إذا كنت أريد إلحاح في موضوع يهمني أستحي. فقلت لها: لماذا هذا الاحترام؟ واسمحوا لي أقول لكم، لأن معنا نساء، أول مرة أسمع عن امرأة تقول هذا الكلام. ولا يا شيخ، أنا أول مرة حقيقة. اي والله، بهذه الدرجه من الاحترام تقول حتى لو دخل خارج من خارج المنزل وانا اريد حاجه ما اقول له نسيت الشيء الفلاني، حياء منه. انا قلت: هذا شيخ ولا مطوع ولا كيف؟ فتطفلت عليها وقلت: ما المميزات التي جعلتك تصلين بهذا المستوى؟ اسمعوا الاجابه وانا اقول القصه. شابين قدامي عزوبيه ما شاء الله، صح ولا لا؟ ابتسموا أول ما سمعوا القصة، لأنهم يعلمون اللي يقع في البيوت: إلحاح النساء على الرجال، صح ولا لا؟ طيب، فقلت لها: ما الذي جعلك تكونين بهذا الاحترام؟ تدرون ماذا قالت لي؟ قالت: أخلاقه، أخلاق الرجل، أدبه، احترامه. تقول: تزوجت من سنوات، ما مرة جرحني، وما مرة دخلت عليه رأيت في ريبة، بل دائما دعاء آمري. تقول: من أول ما تزوجت وأنا أسمع أمي، أسمع أخواتي، كل يحكي مشاكل أزواجهم. فلما تزوجت اكتشفت أن زوجي هو الذي فرض علي الاحترام، هو فرضه علي فرضا، حتى أصبحت إذا أردت أن أكلمه لا ينظر إلي نظرة ازدراء، بل كأني أكلم طفلا أو كذا متعطئا رأسه إن شاء الله بشريب الخير وهكذا. ففرض علي الاحترام من أول الأيام، من أول الأيام. قلت لها: هذا ما يكفي، أكيد في شيء آخر. قالت: والله دائما أدعو أسمعه يدعو في الصلاة، دائما في الصلاة. إيش؟ أنتم معي ولا قطعتوا الاتصال؟ يقول: أسمع يدعو في الصلاة، أليس الدعاء يؤثر؟ قلت: نعم. قالت: دائما أراه يدعو لي، أدخل عليه غرفة أو أنا بنام وهو يصلي يدعو لي دعاء عام. قلت: يدعو لي بأشياء غريبة جدا. حبب الله لي في كل يوم هذا الزوج. أذكر لكم هذه القصة أحبتي بداية اللقاء حتى أفتح شهيتكم، لأن اليوم يوم إيش؟ جمعة. إذن أول خطوة حتى تفرض احترامك على الآخرين، ما هي؟ يقولوا أنتوا إيش؟ احترام الآخرين. سبحان الله، أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: حب لأخيك ما تحب إيش؟ سؤال: أستاذ الكريم، تحب أحد يجرحك؟ ها؟ ما تحب؟ شو تحب يا أستاذ الناس يسوون لك؟ إيش؟ طول صوتك، ما أسمعك أنا. الاحترام. طيب، إيش أحب شيء إليك أنت؟ أي أحب شيء تطلبه من الناس شنو هو؟ غير الاحترام، ما في الاحترام. ها ولدي الله يجزاك خير أنت، أي وبنظارات. إيش الأخلاق؟ ممتاز، فتح الله عليك. أنا ودي كلكم تسألون أنفسكم وأنا أسأل نفسي، ما الذي تريده من الآخرين؟ من أبوك، من أمك، من زوجتك، من أخوك، من أختك، من مديرك في العمل، من صديقك، من زميلك، الذي تريده من الآخرين افعله أنت، افعله. إذا بدأت أنت تفعله اصطلح. أما سمعت ما قال الحكماء عن ذاك الرجل العبقري الذكي؟ قالوا من أين اكتسبت الحكمة؟ تدرون ماذا قال؟ قال من والدي. قالوا والدك علمك؟ قال لا، والدي ما علمني، لكنني كل ما رأيت والدي يخطئ خطأ مع أمي أنا أجتنبه، كل ما رأيت خطأ يفعله والدي مع الناس أنا أجتنبه، كل ما رأيت والدي يخطئ خطأ مع أحد أنا أجتنبه. فنمت منذ الصغر عندي إيش؟ الحكمة. الأمر الثاني، إذا احترمت الناس وقدمت لهم ما يريدون، الناس يريدون الرجل الذي يحترم ولا ينتظر جزاء ولا شكورا. إنما إيش؟ إنما إيش؟ ما هي الآية؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. مجرد ما تكون أنت معاملتك مالية مع الآخرين، الزوج مع زوجته، الأخ مع أخوه، الصديق مع صديقه، يعني مثل ما أنا أعطيتك ماي تعطيني إيش؟ ما ينفع. خل احترامك وتقديرك من أجل ماذا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من يعطيني منكم حديث في الأخلاق؟ أي حديث في الأخلاق؟ سام حبيبي، ما في هدايا؟ هدايا ما في؟ تبي هدية؟ أحسنت، لو طلبت هدية كان خربت النية، لأن احنا قاعدين نتكلم إنما إيش؟ طيب، إنما بعثت لإيش؟ أتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية صالح إيش؟ عائشة رضي الله عنها زوجة تتكلم عن زوجها، لما تقول المرأة، يعني حريمنا الآن لو تتكلم المرأة عن زوجها سوف تفضح كل شيء، صح ولا لا؟ فتقول عائشة كان خلقه إيش؟ القرآن. تزكية ولا مو تزكية؟ إذا ما الذي جعل عائشة تقول خلق القرآن؟ لأن احترام النبي صلى الله عليه وسلم كانت تراه خلقا يمشي على الأرض، كانت ترى أقواله وأفعاله وأعماله وأشياءه. إذن المرأة، الرجل الذي يفرض احترامه تجده يكسبها بطريق لبق جدا، إنه طريق لا ينتظر جزاء ولا شكورا. الحياة الزوجية القائمة على التعيير، إيش رأيكم فيها أنتم؟ من يجاوبني؟ الحياة الزوجية التي تقوم على التعيير، على التعيير، حياة إيش؟ فاشلة أكيد. طيب عطوا ميكروفون الحريم، أبي أسمع صوت أنا. الحياة الزوجية اللي تقوم على التعيير، خلنا نعطيكم مثال على التعيير. الزوج الحين قال كلمة، الكلمة هذه يا جماعة الخير جرحت المرأة، صح ولا لا؟ هو ما يدري أنها جرحتها، بعد ربع ساعة، نص ساعة، بعد يوم، بعد يومين تسوي المرأة حركة وتقول لها ليه؟ يقول لها الزوج ليش تقول لي كذا؟ شو تقول لها هي؟ هذه واحدة بوحدة، واحدة بوحدة. هل الحياة الزوجية تقوم على هذا؟ هل الحياة الزوجية تقوم على أسلوب التعيير بالآخرين، المماثلة في الأخطاء، المماثلة في الزلات؟ أين شعار ادفع بالتي هي أحسن؟ لذلك الذي يفرض احترامه على الآخرين يجد نفسه ثالثا من الطرق المهمة أنه جعل التسامح شعاره. أحسن إلى الناس تستعبد إيش؟ قلوبهم. فطالما استعبد الإنسان إيش؟ إحسانه. إذن الذي يفرض احترامه على الآخرين تجد الإسلام دعانا إلى إماطة الأذى عن الطريق. أنا وش استفيد أمر من المطعم هذا الحين وأرى شيء على الأرض ثم إذا بي أحمله؟ ما الأجر اللي حصلته؟ ليس هناك رجل يكافئني ولا أحد يكافئني، إنما مكافأتي ممن؟ من الله. إذن في بيتك أنت حتى في تربية أولادك لا تربيهم على أسلوب التعيير. قال الله تعالى: الذين إذا أنفقوا لم يتبعون ما أنفقوا إيش؟ مناً ولا إيش؟ ولا أذى. مجرد الحياة الزوجية، أنا سويت لكم، أنا فعلت لكم، أنا علمتكم، أنا شديت كذا، هذا لا يفرض احترام. سوف يتعاملون معك بمقدار الريال والدينار، صح ولا لا؟ لكن الذي يفرض احترامه وتقديره تجده دائما يلتمسون فيه أن أمره لله، عمله لله، ثوابه لله، أليس كذلك؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. إيش معنى سلامة؟ إيش؟ مفصل. كم مفصل موجود في أجسادنا؟ كم؟ 360. ما زادوا مع الأسهم؟ ما زادوا؟ ما جاءهم هبوط مع البورصة المصرية؟ ما في هبوط؟ طيب، اتفقتوا على 360؟ 360 مفصل مطلوب منك يوميا تأمين. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. لو عاملنا الله بهذه المعاملة يوميا ندفع 360، ايش بيكون؟ يعني تصبح الصباح ظهرك ما يتحرك، ليه؟ قال التأمين ايش؟ مفصول الخدمة. تجي رجولك ما تمشي، ليه؟ قال الخدمة ايش؟ مفصولة. عيونك تصبح الصباح ما تشوف، وش علامة؟ قال سدد الرد لك الخدمة. لو عاملنا الله بهذه المعاملة. لكن الله أعطانا وقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله غني عنا، لا تضره معصيتنا ولا تنفعه طاعتنا. إذن تجد نفسك أنت تتطاوع إلى هذا الرب سبحانه الذي أعطاك، الذي وهبك، الذي تفضل عليك. إذن ينبغي علينا في الحقيقة إذا أردنا احترام الآخرين لا تحسس الآخرين أنك إيش؟ قدمت لهم، أعطيتهم، أنفقت عليهم، ساعدتهم، سويت لهم. الأمر الرابع أبغاها من واحد منكم، يلا أبغاها واحد منكم أنتم، كيف تفرض احترامك على الآخرين؟ ما أبغى للصفوف الأولية، ها؟ ما في إلا ذولي بس ثلاثة يا جماعة، ها؟ الأخ اللي واقف في الوسط هناك، أي أنت، لا اللي جنبك، ها؟ كيف تفرض احترامك على الآخرين؟ طيب ابتسمت، نبقى الجواب. اللي من هنا تفضل الصغير انت. الخلق قلنا الخلق، نبي غيره. المعاملة الحسنة، أليس النبي عندما قال الدين ايش؟ المعاملة. طيب احنا الان داخل مطاعم، صح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله ايش؟ من هو؟ سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى. انا اجزم لكم ان دخولكم بعض المحلات بعض البياعين يفرض عليك تشتري، صح ولا لا؟ بعض البياعين يفرض عليك تشتري، ليه؟ معاملتها طيبة يخليك تنحرج أن غصب تشتري من عنده. لماذا لا نعيش بعضنا مع بعض؟ لماذا لا نعيش فعلا معاملة بعضنا مع بعض يعيش الرحمة؟ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إيش؟ الواحد. أخوي عمر لو بيكلم تليفون الحين وقال لي جوالي مقطوع، هل ممكن تعطيه جوالك وتقول له تفضل كلم؟ ولا تسمع يقول جوالي مقطوع وخلاص، ولا تعطيه جوالك وتقول له دقيقة بس لا تطول الله يجزاك خير. لو إذا خلصت دقيقة لا تعيش حياتك إلا بمعاملة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي لزاهر الأسلمي، مو بعد ولده، رجل بسيط، يأتي ويضم من الخلف ويقول زاهر لما رأى يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال زد زد، فيزيد ويرص، فالنبي تحمس وقال من يشتري هذا العبد، من يشتري؟ فالتفت إليه وقال يا رسول الله عددتني كاسدا. انظر الاحترام. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أبا عمير، طفل صغير، إظهار معاملة، أمامة بنت بنته تركب على ظهره وهو يصلي، وإذا به يطول إيش في السجود. المعاملة مع هذه الطفلة ماذا فعلت؟ وأنا أسألكم، وأنت تصلي لو جاء طفلك الصغير وركب فوق ظهرك شو تسوي فيه؟ ها؟ بيقول له بص للحيطة، صح؟ والله ما يرده إلا بركبته ولا بيده، يضربه ضربة ولا خلص الصلاة طق لما قال بس ويطق أمه وياه. خربتي علي صلاتي، الله يخرب بيتش، الله صلاته ما اختربت إلا اليوم. المعاملة مع الطفل، لماذا بعض الأطفال نفروا من آبائهم وأمهاتهم؟ لماذا بعض الأطفال يأتي لوالده يقول أنا ما أحبك يبا؟ والله عبارة تجرح، لا يتمنى أحد أن يسمعها في حياته من طفله الصغير أو بنته الصغيرة، أن تأتي لأمها أو والدها ويقول لهم أنا ما أحبك. ليه ما يحبك؟ ليه الطفل قال هذه الكلمة؟ لأن معاملتك هي التي فعلت به إيش؟ الأفاعيل. ولذلك إن الإسلام أدبنا بأدب وعلمنا بمعاملة، وقال لنا في ثم من آية في كتاب الله تعالى حتى مع البهائم أمرنا أن نحسن إيش؟ التعامل. نهانا الإسلام حتى في الذبح، وهو الذبح، إذا راهد أحدكم أن يذبح ذبيحة ماذا يأمره الإسلام؟ أن يحد شفرته وأن يريح ذبيحته. ونهانا أن نذبح البهيمة بجوار أختها حتى لا نجرحهم في التعامل، حتى لا نجرحها في كذا. جمل جابر، النبي صلى الله عليه وسلم قائد أمة، يحل مشكلة جمل حتى يعطينا التعامل مع الحيوان. نحن أمة أول من عرف التعامل مع البهائم والحيوانات. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويرى الجمل باركا في الطريق، فيمسح من سراته إلى من سنامه إلى سراته، يمسح عليه من أوله إلى آخره وذفراه، فيضع يده صلى الله عليه وسلم وإذا بذلك الجمل، يقول الراوي فحن ودرفت عيناه. الجمل حن ودرفت عيناه، فقالوا ما هذا يا رسول الله؟ قال ما من مخلوق إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. فقال أين صاحب الجمل؟ قالوا فلان فتى من الأنصار. قال إنه قد شكا إلي أنك تجيعه وتدعبه، تجيعه وتدعبه. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يستنكر على هذا الرجل. لذلك نحن بحاجة إلى حسن التعامل الذي يجذب الآخرين، التعامل القائم على شعار ماذا؟ على هدي إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا أمرنا الإسلام ببر الوالدين؟ أمرنا بصلة الرحم، أمرنا بحقوق الجار، وقال لا والجار ذي القربة والجار الجنوب والصاحب ذي الجنب وابن السبيل. لماذا أمرنا الإسلام بالصدقات؟ لماذا أمرنا بكفالة الأيتام؟ دعانا كل هذا لأن هذا يدعونا للتعامل، دعانا لنتعامل مع اليتيم، مع القوي، مع الضعيف. لماذا أمرنا الإسلام؟ يقول البخاري رحمه الله باب ما جاء في عيادة المريض. لماذا يعقد بابا؟ حتى يعطينا كيف نتعامل مع المريض، كيف نتعامل مع ابن السبيل. لذلك يقول بعض أهل العلم في قول الله تعالى في آية الصدقات، قال والمؤلفة قلوبهم. إذن في ناس يحتاجون إيش منا؟ تأليف القلوب. الاحترام يفرض هذا الأمر كله. في الحج هذه السنة رجل فرنسي من قطر هنا، رجل فرنسي معنا جاء إلى الحج. قصة إسلام هذا الرجل، رجل بزنس، تاجر كبير جدا، أسلم ودخل في الإسلام وكان يشتغل بزنس في البركة في البنك الإسلامي في البحرين، وانتقل إلى قطر هنا بزنس أيضا. قصة إسلامه على رجل كان زميلا له في البحرين، كان يحسن التعامل معه في الصباح وفي المساء. لما جاء الرجل إلى هنا أعطاه هدية مؤلفة من عدة أشياء، يقول: لم تؤثر فيني الهدية بقدر ما أثر فيني تعامل الرجل المستمر. دخل في الإسلام سنتين، الآن له مسلم، زوجتها لم تسلم بعد، فتعجبنا من سأل أحد الأخوان: لماذا ما طلقتها ما تركتها؟ قال: لا، مثل أنا ما دخلت في الإسلام بحسن التعامل فالإسلام يأمرني إيش؟ أن أحسن التعامل، أن أحسن التعامل، مع أنها ما ظل قسيس ولا غير ما أتت به لزوجها هذا حتى ترجع للنصرانية. العجب أحبتي أننا كيف نفرض احترامنا بحسن معاملتنا الوالدين. أما قال الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ثم قال لك إيش؟ وصاحبهما. إذن هي القضية قضية معاملة، عاملهم بالتي هي أحسن. الإسلام يأمرنا في الذي قدم إلينا الإساءة ماذا نقدم إليه؟ الإحسان، لأنها معاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ثم قال: ولا تخن إيش؟ ولا تخن من خانك. تأتيني إحدى النساء قبل أيام فأقول لها، أقول: كيف المشكلة وصلت لهذه المشكلة الأسرية؟ الزوج عنده أخطاء. تدرون ماذا قالت له؟ قالت: مثل ما تكلم أنت بنات أنا بكلم رجال. كيف تريد المرأة تحل مشكلتها وهي تفاقم المشكلة بالتعامل الذي يكون من باب المقارنة في المعصية؟ إننا نفرض احترامنا على الآخرين عندما نعاملهم معاملة مليئة بالاحترام مليئة بالتقدير. الوسيلة الخامسة من فرض الاحترام ما هي يا أحبة؟ تعامل موسى مع فرعون. لما أرسل الله جل وعلا موسى إلى فرعون ماذا قال الله له؟ من يعطيني الآية منكم؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. استمعت إلى مكالمة تلك المرأة وهي تكلمني ما يقرب من 10 دقائق تقريبا، وهي بأسلوب مؤدب، أسلوب محترم، أسلوب فائق في الأدب، وهي تقول: زوجي وزوجي، زوجي وزوجي. حكت لي حياة الزوج ومشاكله في مدة 10 دقائق. لما انتهت قلت لها: انتهيتي؟ قالت: نعم. قلت لها: يا أختي الكريمة، والله لو تكلمين زوجك بالأسلوب اللي كلمتيني فيه لم تقع مشكلة. لو تكلمين الزوج بهذا الأسلوب اللي كلمتيني فيه لم تقع مشكلة، لكنك تكلمينه بلسان آخر وطريقة أخرى، طريقة أخرى. إذا نحن بأمس الحاجة إلى مسألة مهمة جدا، وأنك تفرض الاحترام على الآخرين عندما تتحسس أيضا مشاعرهم، تحسس حوائجهم. دائما حسس الآخرين أنك تحس فيهم. قلت لقول لين، قلت لقول طيب، حاول أنك تحاول تتحسس مشاعرهم، شو اللي يحتاجونه. أنت لما تأتي لزميلك في العمل وتقول له: يا أخ عمر شلونك، شلون الأهل، شلون العيال، بشرني عنك، شو أخبار عيالك. بعضنا زميل للآخر، بعضنا الأخت مع أختها ما سألتها ولا مرة، قالت: يا أختي وشلون أموركم المالية، عسى ما تحتاجين حاجة، تطلبين شيء. بعضنا لا يتحسس الآخر. وجرب في العمل، تجد الرجل المحبوب تجد دائما يفرض احترامه بحبه للآخرين. بعض الناس تسلم عليه وإذا بيقولك: شلون الوالد، شخبار الوالد، شخبار الوالدة. بعض الناس يرسل رسالة لك يقول لك: والله أرجو الدعاء لوالدتي، صح ولا لا؟ والله اليوم الوالدة عندها عملية. كيف تتعامل مع الموقف هذا؟ يلا من يجاوب منكم؟ طيب الضفة اللي على اليمين فايزة، نبي الضفة اللي على اليسار، تفضل حبيبي طول صوتك. كيف؟ ايش؟ زيارة. طيب وبعد؟ ها؟ يعني تروح تزور أمه؟ أجل يا أخوان أسألكم، رجل أرسل لك رسالة، أنت يا مرة واحدة من زميلاتك أرسلت لك رسالة وقالت لك أمي تدخل غرفة العمليات أرجو الدعاء لها، وقابلتيها بكرة في الدوام، وانت قابلت صديقك بكرة في الدوام، شو تسوي معاه؟ اللي هناك الأخ الكريم تفضلي، تكلمة تليفون ممتاز. بعد ايش؟ ابعث، ممتاز، تبعث لاصدقائك تقول لهم ترى اخونا فلان ايش امه في العمليات، ممتاز. ولدي ايش؟ تدعي له، ممتاز، تدعي لامه، ممتاز. ها تقول ايش الدعاء؟ ممتاز، بارك الله فيك. ايش؟ ايوه، ترسل له رساله تقول تحتاج مساعده، نعم بنتي الصغيره هناك. ايوه، وصلوا صوتها يا جماعه. طيب، بس هذا اللي تسوونه كلكم انتو؟ عظم الله اجركم. اجل انا ما نبي نرسل لكم رساله ولا مخبركم ان الوالده مسكينه تنتظر دعاكم انتو، اذا كان هذا تفاعلكم انتو بهذه الطريقة بهذا البرود، اسمحوا لي أقول لكم هذا الكلام، بهذا البرود العاطفي، ها؟ طيب أنا أجاوب عنكم. يسمونها دائما إذا أردت أن تفرض احترام الآخرين لك انتهز الفرص. حق المسلم على المسلم إيش؟ حق المسلم على المسلم إيش؟ 6. يا سلام، هذه الحقوق عدوها لي انتو، يلا يلا، حقوق المسلم على المسلم اذا لقيته ان تسلم عليه. 2، بس الله يجزاك خير، هذا تاخذ حقوق الاخرين. حق المسلم على المسلم ايش؟ اذا عطس فحمد الله فشمت. 3 ايش؟ اذا مرض ان تزوره. 4 ايش؟ إذا مات أن تتبع جنازته. 5 5 إيش؟ لا لا لا، إذا دعاك فأجب دعوته. 6 أخيرا، حق المسلم على المسلم. سم شيخ شو يقول؟ نصرة المظلوم. طيب من الحقوق أيضا ايش؟ شو يقول؟ السفر. طيب ارجع، ان هذه الحقوق انت لو بادرت بها لاخيك، كل ما لقيت يا اخ عمر بشرني عن الوالده، بعد اسبوع الوالده خلصت من العمليه، شو اخبار الوالده؟ سوف ينال لك من قلبه الحب. تتصل عليه، شلون الوالده؟ حسس الاخرين، حسس الزوج ان امه عندك محترمه، ان والده عندك محترم. سوف تجدين من الزوج هذا قمه الروعه والاحترام، قمة التقدير، لأنك فرضت هذا الأمر فرضا. ولذلك القلوب تحتاج إلى العطف والحنان، القلوب تحتاج إلى حسن المشاعر. من وسائل الاحترام التي تفرضها، اعتذر دائما للآخرين، اعتذر لأبوك، اعتذر لزوجتك. ليس الاعتذار بالألفاظ، أولا اعتذر في نفسك وقل لعله ما يقصد. قال الله عن النملة وهي نملة صغيرة لكنها أتقنت هذا الفن، قال الله: وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وين الشاهد؟ وهم لا يشعرون. النملة اعتذرت، قل لعل زوجي ما قصده، قولي لعل زوجي ما نيته، لا إن شاء الله بتودينا مرة ثانية، لا إن شاء الله إذا تيسرت الأمور. لماذا نقفل الأبواب أمام الآخرين؟ فيفعل الزوج الأمر بكراهية وتفعل الزوجة الأمر بكراهية. لماذا لا نبدي اعتذارنا لأخينا، لأختنا، لصديقنا؟ ولذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم له ذاك الشاب، ذاك الزاني، يقول له: يا رسول الله فعلت الزنا، أقم حد الله. فماذا أقول له؟ لعلك إيش؟ لعلك قبلت، لعلك قبلت. هذا أسلوب فن طلب الاعتذار للآخرين. نحن بحاجة أن يعتذر بعضنا لبعض، بعضنا يخطئ على أخيه ولا يتسامح. الطبائع الخاطئة ننبغي لنا أن نعالجها، ونحن نفرض احترامنا على الآخرين. وجزاه الله خير أشر لي بإشارة مفهومها أنني أتوقف، ولا بودي حقيقة أني يعني أكثر عليه. وبعد ذلك نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والبر والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد.